يعني شوف، انا كنت مهندس في الطيران، وبعدين بديت كذا اشتي اعبد الله بعملي، لانه نحن نعبد الله بالصلاه والصيام والزكاه. طيب الصلاه كم مدتها باليوم؟ ساعه، فروض الخمسه. طيب بقي يحسبها، قلت طيب وبقيه الساعات نحن مو نعملها؟ فكان مثلا 8 ساعات دوام، انا اشتي اعبد الله بس بالدوام حقي. طيب كيف اعبد الله بالدوام حقي؟ شكل عملي هذا. شوف شوف الروح ان الله يحب احدكم اذا عمل عملا ان يتقنه. طبعا الزملاء حقي كانوا ما لك على قدر الراتب حقهم، على مدري ايش ذا. قلت لهم شوفوا، ما لكم داخل، انا اقدم افضل ما عندي، واعتبر الـ8 ساعات هذه عبوديه لله. تخيل الان، تخيل يعني انهم شغالين بشركات ومؤسسات، ولا دخل لهم هذا في بالي انه هذا امانه عندي، وانه هذا وانه ادو يعني انا ادو عبوديه لله الان، ما هيش قصه الراتب. ايوه عبوديه لله يعني الان يجيبوا لي مثلا اضافي، ما هيش قصتي. يجيبوا لي شهاده تقدير، ما هيش قصتي. انا قصدته بالاتقان هذا بيني وبين الله، ان انا اتقرب الى الله فيه. هيا شوف انت كم اضفت ساعات عبوديه في اليوم والليله، بدل ما كانها الصلاة، بدل ما كانت الصلوات اللي مدتين ساعة. وإذا تعاملت بدون كذب انتهى الموضوع، تحقق الدين هذا بشكل مكتمل يعني. والواحد إذا مسك الخط هذا بيفتح في غيب، يشتغل يعني. ربي يقول لك أهلا وسهلا أنت نجحت، ولا يقول لك انقذ العالم. لكن هو لازم تكون to be ready، ما قال خليك جاهز. أما جالسين هنا شيء، من كنا؟ من اللي يصلح نحن؟ إذا ما صلحناش من يصلح نحن؟ ولهذا يوم قال القرآن في آية يقول لك وأمرت أن أكون أول المسلمين. كيف أول المسلمين؟ بالدهر هذا أنا أول المسلمين؟ كيف خليك أول واحد يعيش المفاهيم هذه؟ مش لقد صلح الناس أنا شصلح؟ كيف خليك أول واحد أنت؟ ولا ليش جاءت الآية دي؟ وأمرت أن أكون أول مسلم. مفهوم الإسلام مهلوش عند الآخرين. حقيقة أنت أول واحد، بادر أنت نجحت، قبلك ربي، قال لك ربي صلح العالم، شو مكنك؟ فالأمر على هذا النحو البسيط يعني، لا يعقدوش الدين علينا، لا يخلونا شارك القهيب الموت عذاب القبر. وبعدين الله الله، الواحد لو عرف الله كذا بمصداقية ببساطة، أظن تصور أعمل لك قانون لوحدك استلخبط هذه كله. تذكروا حديث اسقى حديقة فلان؟ تخيلوا واحد تجي سحابة تمطر للحديقة حقه، ليش؟ لأنه ضبط وضعه مع ربي، وربي يعمل له قانون، يعمل له قانون لوحده. ايه، وانت ابراهيم مستنر ما حرقش يعني، تلخبط العالم كله وانت ماشي عدل، يبقى انتهى الموضوع. انا ماشي، احنا مش بالخلق هذا. الله قال للرسول فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، مش يصلحوا، مو بالغصب، مو مش رفاس، اصلح انت. وتاتي مرحله القران يقول لك يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم، لا تحنبوش بالبقاء، عليكم انفسكم، خارجون تنوال يعني قيس اليوم الله خلاص، ثم ولا له معنى يعني. هو هروب من مواجهة الذات، كل واحد يشوف من اللي أقل منه. تمام، يحاول واحد قدر الإمكان، والله يعين يا أولاد، الله يعين، الله يعين. وإحنا كل يوم نقول له إياك نعبد، يعني الواحد بالله عليكم، أنا الليلة هذه مثلا لو قدر أصلح نفسي، مش أصلح نفسي أحسن واحد في العالم، بس هذه نفسي علم الله من أين تقيلة يعني. ما فيش إلا تطرح لربي وتقول له يا رب هذا أنا عبدك المسكين اللي يرحم. هذا انا اقول لهم تدروا منو شيخنا في المرحله دي؟ قالوا منو؟ اللي اقول لك محمد صلى الله عليه وسلم، ولا خلاف شيخ الكل، لكن في شيخ مرحلي اخو يوسف الكبير، شيخ المرحله. قالوا كيف اخو يوسف الكبير؟ بمصر لما قالوا شي نرجع لعند ابونا وش نقول له ان ابنك سرق، قال لهم اسمعوه كذبنا وعملناهن كلين، انا مانيش محترك من هنا الا بحكم، حتى لن ابرح الارض حتى ياذن لي ابي. وبعدين يجي خاطر سريع، طيب ولما اذن لي شبي يعني خلاص على طول اعتصر طلع، او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. عندنا استعداد نحكم التحكيم هذا ونقول له يا رب هذا ان احنا انا لو حاسبته نفسي انا مش اقبليش، انا مش اقبل صلاتي. لك واحد طرح الرب يقول له يا رب انا محكم ووصلتوك، انا اقول هذه اقرب طريق. لما الحكم اخو يوسف الكبير دق ضيف على مملكه وهو البشير اللي القى القميص على محتاجين نطرح الطرح هذه، نقول لربي يا رب هذا نحن واحنا هذون اللي مش قابلين لانفسنا، مش قابلين انفسنا، وما فيش الا انت تصلح هنا. اما عاد واحد لو زاد خطوه واحده وقول له يا رب لو باقي معي من العمر ساعه اللي قزع وانا شزع لك ميتنا الحين، هذه عادي قوي ميتنا الحين، اذا كان شزع لك يا رب ميتنا الحين. وما اظن واحد اولادي يطرح لربي الطرح هذه ويقول له ربي ما ليش دخل، مستحيل. فنسأل الله ثبات وحسن الختام، نسأل الله ثبات وحسن الختام. في آية أنا كنت دائما أقف عندها في سورة سبا، قل في سورة سبا بالذات، قل يجمع بيننا ربنا. تخيل تلتقي مع أشخاص لا تعرفهم ولا يعرفوك، ولا رتبت أنت ولا لقاء رباني هكذا، إنه القلوب تأتلف هكذا وتلتقي الفتح بعد ذلك، لأنه لاحظوا قال قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق. القلوب إذا أتلفت كذا والتقات وذا يأتي الفتح. وهو الفتاح العليم، صوره الفتاح العليم لم يذكر في القرآن إلا في هذه الآية. ولكن أنا دائما أقول لهم شوفوا نحن مفتقرين للفقه الهاروني. أيش صور الفقه الهاروني؟ يعني هارون ولا خلاف رسول، يعني ما هوش قليل. لما تقرا قصه موسى ولا عمل حاجه، كل موسى اللي قال الصايح وراح هارون، ايوه هارون ما عملش حاجه. لما راح موسى عليه السلام للجبل والجماعه قاموا يعبدوا العجل، شغل هذا الحين شقول لهم انتم كفار انتم مشركين، شنت قاتل شفرق الجمع هذا اللي حتى ما قدرنا نجمعه، خلي ابدا نعبدوا العجل، خلوا نعبدوا العجل. لما رجع موسى مسكه بالدق قال له لا تاخذ بلحيتي ولا براسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل. يعني تصوروا مسألة حربوا بينهم كان شي تقاتلوا، يعلم الله كم شي جلس موسى علشان يخرج من الأزمة. لكن قال خلي أبوتنا نعبد العقل ما هيش مشكلة، وموسى شي يدقدق أبوه والسلام. قلنا نحن مفتقرين للفقه الهاروني هذا. شي نفتح محاكم منك؟ كل واحد حريص انه ما يعديش حد، ما يعتديش حاله، ما ياخذش حقه. والله المحاكم مش تغلقهم كلها. انا اقول لهم الدين سهيل، يعني اللي تعقدوا لنا شو؟ صلي فرضك لا تكذبش تشوش حقك. اذا وجد هذا الفرق شو قد المجتمع الراقي ذاك، المجتمع المدني اللي تبحث عنه البشريه. واللي ضرب له الله مثلا في القران. ضرب الله مثلا قريه، قريه لاحظ كلمه قريه في مجتمع، يعني مجتمع بسيط. نعم. لاحظوا الصفات حق القريه ليش؟ آمنة. كيف بيحصل الأمن؟ ما بيحصلش إلا إذا وجود الناس هذا اللي ما حيبتديش على الآخر. مطمئنة. اترك حاجتك هناك، ارجع بعد سنة ولا أنت قلق ولا أنت خايف. يأتيها رزقها الغد من كل مكان. إيه بالله ده مش المجتمع المدني اللي تبحث عنه البشرية. مجتمع آمن. طمأنينة نفسية، رخاء اقتصادي. ايش دوروا الناس؟ والله اولاد لو وجدت القرية هذه بالارض بالذات الان معنا، بيتمنى العالم كلهم انهم يكونوا عندنا. نحن رحنا الغرب، انا كنت مهندس في الطيران، رحنا الغرب وفي قانون، بس قانون بقوة السلاح مش بوازع ديني ولا عند حتى انسان. ما فيش وازع، لو طفئت الكهرباء ربع ساعة كارثة. لكن لو وجد المجتمع هذا صلي فرضه ما يكذبش ما يشوش حق احد، انتهى الموضوع. الدين هذا هو كله. قال ما تعقدوا لنا شو ولا تعملوا لنا، هم مقلدات. واللي يعمل هنا هذين ولا حش حاكي يروح للجنه ثاني. وبيترتب على هذاك المجتمع المدني اللي لانه لاحظوا في ايه الله يقول فيها ربما يودوا الذين كفروا لو كانوا مسلمين. اكيد يوم القيامه ما ليش معهم. مش في معنى شباب كثير يكونوا امريكيين. ايوه. ليش؟ لانه تصوروا عندهم مثال للمجتمع مش واقع. لو وجدت القرية هذه مش منو شو الناس حرة إنه ما يعيشوا فيها. لا هذا المجتمع الآن منو ما يشيش يكون داخله. إحنا ما قدرناش نمثل الدين التمثيل العملي. ما قدرناش نمثل التمثيل العملي اللي يظهر هذا المجتمع المدني الراقي. فإحنا ما إحناش مستعدين نكسرين يعني. لأنه أنا رايح تركيا وبعدين في اتصلوا بي ناس سودانيين. قالوا شعزمونا يشتون إحنا نشرحها. منازل السائرين كثر منازل السائرين حق الملقين نحن قيل طاطش لامس نشاع خبارتين ونمشي لنا الطريق ما قدرنا احنا مع يعني مع ما فيش خلاف على مقام ابن القيم ولا ابن تيمية رحمه الله عمالقة بس مش في واقعنا واقعنا بسيط يعني الواحد شاله كلمة ومشي له الطريق بتشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما تفاعل مع الرجل هذا بهذا الرقي بس هذين الثلاث ومشي له لاحظوا فهم الصحابي ذا قال فنظرت فيهن يعني الثلاث الكلمات فإذا فيهن كل شيء وجد الإنسان السوي وعلى ضوءه وجد المجتمع السوي وجد المجتمع الآمن المطمئن وبعدين لاحظوا آمنة مطمئنة ما قد تذهب إلى رزقها يأتيها رزقها الله ومش أي رزق يوم تقرر غدا نسير اللعاب هيا بالله عمل تحدل والله ما تحدل فاحنا محتاجين مثل الدين عملي مش لغوي مش لغوي مو سمعنا قليل بالذات الجيل حقنا انا اذكر مثلا من ايام عبد الحميد كشك الله كم سمع الشعراوي شو لك نازل طيب والنتيجه هاش حاجه ولذلك أنا يقولوا لي دائما إيش الجديد حقك إيش قلت لهم ما ناش علي المعطرين حقيقة غزة خرجت حين تخريج أنا ربما قد لاحظتم في قافلة الصمود واحدة شابة كذا مش متدينة طبعا وتقول أنا لقيته في السفينة مادلين لك حبسوني إحنا الإسرائيل وكتبت في جدار السجن we will be back سوف نعود تخيل وحدة ما تعرفش ربينا هو وعندي ذلة الإحساس قالت والآن برضو لو حبسون إحنا سوف نعود أيضا قلت لما ياسم يقول ربي كيف لطلنا إحنا يبطل مكلاف يعلم الله بأي ديانة بأي وهي عنده هذا الشعور الجميل والإصرار لهذا فعلا تشعر أنه ثم لا يكون أمثالك أعرفه يعني غزة خرجت خبر العالم كله خبر العالم كله الخبيث الطيب وإن شاء الله ربي يوفقهم وينتهوا إلى آخره